أن الإنسان يبتعد عن أسباب الفتن ومكانها ومواقعها، مواقع الاتصالات وغيرها التي قد تجره إلى الوقوع فيما حرم الله عليه. ودليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. إذا دخل الإنسان في الفتنة فقد لا يستطيع الخروج منها، لكن الإنسان إذا منع نفسه من البداية هذا أيسر من أن يتورط ولا يستطيع الخلاص.